الليلة وكن أسد خير وبعالم غير وكن أسد جو كاتلها أكون أسد ضيم دنياهم ضيم بالقوة الخبزة تحصلها وكن أسد خير وبعالم غير وكن أسد جو كاتلها دنيا وصارت للظالم مبلولة مثل الخادم ينداس الطيب فيها بس كن الظالم سالم دنيا وصارت للظالم مبلولة مثل الخادم ينداس الطيب فيها بس كن الظالم سالم يا هم الدنيا شكبرة بس ضيم وهم وحسرة طيب بس الفطرة ضايع حقهم يا عالم يا هم الدنيا شكبرة بس ضيم وهم وحسرة طيب بس الفطرة ضايع حقهم يا وناس عوجة وما كحت يعدلها وكنا سشرف على الحق ما تخاف النو يا ويلة اللي يوصل الناس جناس لكن اكو ناس عوجة وما كحت يعدلها وكنا سشرف الحق ما تخاف فانه ويا ويله اللي وصلها